بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا هو الدرس السابع من دروس شرح تفسير الجلالين في الآية 54. قال الله عز وجل: إذ قال موسى لقومه، أي الذين عبدوا العجل، مع أن قومه هنا اسم جنس مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، ولكنه هنا المراد به ليس عموم القوم بل الذين عبدوا العجل، فقومه منهم من عبد العجل ومنهم من لم يعبد العجل. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، أي الخطاب موجه للذين عبدوا العجل، اتخاذكم العجل إلها، لأن اتخذ فعل ينصب مفعولين، مفعول الأول العجل والمفعول الثاني لم يذكر فهو مقدر بقوله إلها. وهذا يبين مكانة اللغة، وأن اللغة ينبغي أن نهتم بها، وليس المطلوب من طالب العلم أن يكون مثل سيبويه، وإنما المطلوب أن يحصل القدر الذي يكفيه لكي يفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر ما يفهم من اللغة على قدر ما يفهم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدين أنزل على لغة العرب، فكلما تمكن من هذه اللغة كلما تمكن من فهم هذا الدين، مع ارتباطه بفهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهم لم يخالفوا اللغة بل هم موافقون لها، وإنما كلما كان مرتبطا بهم يكتشف معاني اللغة مع دراسته لها، فإنه يستفيد استفادة عظيمة في فهم هذا الدين. قال: فتوبوا إلى بارئكم، أي خالقكم، من عبادته، يقصد أي عبادة العجل، أي توبوا من عبادة العجل. وفسر البارئ بالخالق، وهناك فرق بين الخالق والبارئ، وإنما يجوز أن يفسر أحدهما بالآخر، يعني إذا افترق يجوز أن يفسر أحدهما بالآخر، البارئ هو الخالق هو كذلك المصور، ولكن إذا اجتمع فيفرق بينهما. فالخلق والتقدير، والبرء والإيجاد والتنفيذ، والتصوير والإيجاد على صفة يريدها سبحانه وتعالى أو على صورة، فليس كل من يقدر يستطيع الإيجاد. الإنسان قد يقدر في رأسه شيئا أو في نفسه شيئا، أنا نقول على المخلوقين، ولا يستطيع أن يوجدها، لكن الله عز وجل هو الذي إذا قدر الشيء أنفذه وأوجده، ولا مانع له ولا حاجر له سبحانه وتعالى. فليس كل من يقدر يستطيع الإيجاد والتنفيذ إلا الله، فيقدر على الجميع. ولهذا وصف بالأسماء الثلاثة الحسنى: الخالق، البارئ، المصور. هذا الفرق بينهما، وهذا الفرق بين هذه الثلاثة الأسماء. فاقتلوا أنفسكم، أي ليقتل البريء منكم المجرم، ذلكم القتل. وقولوا ليقتل البريء أي من لم يعبد العجل، يقتل من عبده، وأنزل الله عليهم ظلمة حتى لا يرى بعضهم بعضا، ثم انجلت هذه الظلمة ونزلت التوبة، وقد قتل منهم 70,000، تاب الله على من قتل منهم وعلى من بقي منهم، كما أشار إلى ذلك المفسر. وهذا الذي هو مذكور رواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس، وكذلك أورده ابن كثير في التفسير. ذلكم أي ذلكم القتل خير لكم عند بارئكم، فوفقكم لفعل ذلك، وأرسل عليكم سحابة سوداء لئلا يبصر بعضكم بعضا فيرحمه، حتى قتل منكم نحو سبعين ألفا. فتاب عليكم أي قابل توبتكم، إنه هو التواب الرحيم سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: وإذ قلتم وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل وسمعتم كلامه، وذلك أن موسى عليه السلام اختار 70 رجلا من خيارهم ليتوبوا إلى الله من عبادة العجل، فذهب بهم إلى طور سيناء على موعد من الله، وطلبوا موسى أن يطلب من الله أن يسمعهم كلامه، ففعل موسى. فلما سمعوا كلامه تعالى أصروا أنهم لن يؤمنوا حتى يروا الله جهرا، فعقبهم الله على هذا فأنزل عليهم صيحة فماتوا. وقام موسى عليه السلام يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، حتى أحياهم الله تعالى. قالوا بعد ذلك: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، جهرة أي عيانا، فأخذتكم الصاعقة أي الصيحة فمتتم وأنتم تنظرون، أي تنظرون ما حل بكم. الآية 56: ثم بعثناكم أي أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، أي تشكرون نعمتنا بذلك. قال بعد ذلك الآية 57: وظللنا عليكم الغمام أي سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه، وأنزلنا عليكم فيه المن والسلوى، أي في التيه المن والسلوى، هما الترنجبين والطير السمانة. والترنجبين هو من المن، وهو حلو يجمع كالمن، وأجوده الأبيض، وهو مركب. هذا الكلام ترنجبين وهذا المصطلح مركب من جزئين: طر ومعناه الرطب أو الندي، وأنكبين وهو معناه أي العسل، أي العسل الرطب الندي، وهو يوجد على الأشجار، وهو أنواع، ولكن قال أجواده الأبيض. نعم. وقلنا: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدخروا. فهم منعوا من الادخار لأن كان ما يدخر يفسد معهم. ولا تدخروا فكفروا النعمة، وادخروا فقطع عنهم. فقوله وادخروا لأن الذي كان يدخروه يفسد معهم، إنما كانوا مأمورين بأن يأخذوا طعام اليوم فقط ولا يدخروا اليوم الذي بعده، والله تكفل بأن يرزقهم كل يوم، ورغم ذلك هم لم يسمعوا للأمر. فقطع عنهم، فالقطع كان بسبب مخالفة الأمر والادخارهم الذي يؤدي لفساد نعمة الله وإهلاكها ظلما وعدوانا وإسرافا. وما ظلمونا بذلك، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن وباله عليهم، أي سوء العاقبة صارت عليهم بأنهم حرموا من هذه النعمة، فكل من كفر بالنعمة فأفسدها وأسرف فيها وأهلكها فإن الله عز وجل يأخذها منهم، نسأل الله العافية. وإذ قلنا لهم بعد خروجهم من التيه: ادخلوا هذه القرية، أي بيت المقدس أو أريحة، وكان دخولهم التيه عقوبة لهم لما جبلوا عن دخول بيت المقدس. يعني دخولهم التيه هذا كان عقوبة لهم لما جبلوا عن دخول بيت المقدس. بيت المقدس معروف، أريحة قرية قريبة من بيت المقدس، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، أي واسعا لا حجر فيه، أي لا منع فيه. ودخول الباب أي بابها، أي باب القرية، ودخول الباب أي بابها سجدا قال منحنين، وهو قول ابن عباس، ركعا من باب صغير، وقيل سجدا على وجوههم، وقول الحسن هذا قول آخر. وقولوا قال المفسر مسألتنا حطة، حطة هو مصدر مؤول من أن والفعل، وتقديره أن تحط عنا خطايانا أي تغفر لنا. ومسألتنا هنا لما قدرها كأنها هي المبتدأ، يعني الأصل أن ما يأتي بعد قال وقيل وقل وقول يكون هو المبتدأ، ولكن لما قدرها مسألتنا فجعل المبتدأ هو المقدر، وحتة هنا هي الخبر، أي أن تحط عنا خطايانا نغفر، وهذه قراءة أولى، وفي قراءة بالياء يغفر، وهي قراءة المدنيين نافع وأبو جعفر، والتاء تغفر، وهي قراءة ابن عامر الشامي مبنيا للمفعول فيهما. نعم يغفر وتغفر مبنيا للمفعول، أي التي يسميها البعض المجهول، وإنما قد لا يكون الفعل مجهولا، وهنا ليس مجهولا، هو الله عز وجل والذي يغفر، فهنا يسمى مبنيا للمفعول. لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، أي بالطاعة ثوابا. ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا حبة في شعرة، ودخلوا يزحفون على أستاههم. حبة في شعرة، هكذا رواه البخاري، ومعناه نسألك حبا في أوعية من شعر، من شعر كما ذكر. ودخلوا يزحفون على أستاههم، أي مخالفين، مخالفين لما أمره الله، لما أمرهم الله عز وجل أن يدخلوا الباب سجدا، فعلوا هذا تكبرا و لهلي لأعناق النصوص وتحايلا عليها وتكبرا. فأنزلنا على الذين ظلموا، قال في أول الآية فبدل الذين ظلموا، ثم عاد وقال فأنزلنا على الذين ظلموا، لذلك قال فيه وضع الظاهر، أي الاسم الظاهر، موضع المضمر، لأنه كان يعني من الممكن أن يقول فأنزلنا عليهم ولم يقل الذين ظلموا، فلما كرر الذين ظلموا قال مبالغة في تقبيح شأنهم، فهذا معنى وضع فيه وضع الظاهر موضع المضمر، مبالغة في تقبيح شأنهم، رجزا أي عذابا، وكل رجز في كتاب الله فهو عذاب كما قال ابن عباس رضي الله عنه، قال عذابا طاعونا، وهذا قول، والعذاب أعم من الطاعون، من السماء بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم، فالباء هنا للسببية، أي بسبب ما كانوا يفسقون، أي يخرجون عن الطاعة، فهلك منهم في ساعة 70,000 أو أقل، فهي أقوال، في ذلك. ولعلي أقف هنا ونكمل الدرس القادم بإذن الله عز وجل.